وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذا الكلام الذي ذكره المصنف في إثبات علو ذات الرب سبحانه وتعالى. وبينا وذكرنا أن المصنف قد استفاد في هذه الأدلة على أساس أن علو الشأن وعلو القهر هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، ولم يختلف في ذلك ممن يدعي الإسلام، ولكن كانت زلة الأقدام في هذا الشأن ألا هو أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته. وكما بينا أن قول أهل السنة والجماعة يقولون أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وذكر من خلال هذه الأدلة الكثيرة أثبت من خلالها علو ذات الرب سبحانه وتعالى. وكان آخر ما تكلمنا عنه هذه قصة تكليم الرب سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام حين تجلى سبحانه وتعالى للجبل، وكيف أن ذلك الجبل اندك كما بين ذلك سبحانه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فبينا أن مفهوم هذه الرواية ومفهوم تلك الآيات أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، وأنه مستو على عرشه فوق سماواته، وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا المصنف هذا الكلام بقوله وبالجملة فجميع رسل الله عليه الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تكتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تأله وتفزع إليه تدعوه رغبا ورهبا وفوق كل شيء عال على جميع خلقه استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته ويعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يخفى عليه منهم شيء لا يخفى عليه منهم خافية. ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعميهم وحرهم ومملكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم إذا دعا ربه سبحانه وتعالى في جلب خير أو في كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص بصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالبه يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقول الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ختم بهذه الجملة بعدما ذكر هذه الأدلة المستفيضة من إثبات علو ذات الرب سبحانه وتعالى. فبيذكر هنا أن هذا هو طريقة أهل السنة والجماعة وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في ربهم سبحانه وتعالى، وفي هذه الصفة صفة العلو والفوقية فإنها ثابتة لله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى علو الشأن وعلو القهر فكذلك علو ذات الرب سبحانه وتعالى. وأن الله تعالى كما قال في كتابه الرحمن على العرش استوى فهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه. ثم شرع بعد ذلك في بيان جانب من أقوال الصحابة رضي الله عنهم حتى يبين كيف أن هذه القضية قضية من الثوابت عند الصحابة رضي الله عنهم. وبينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ما اختلفوا في مسألة من مسائل الاعتقاد حتى لو ظهر أن هناك بعض الاختلافات في هذه الفروع الفقهية لكنهم لم يختلفوا في أي مسألة من مسائل الاعتقاد. قلنا لماذا؟ لأنهم لم يختلفوا على المصادر الأساسية الذي يأخذون منها الدين ويتمثل في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قلنا الصحابة لم تختلف أبدا عن هذه المصادر، وبالتالي منهج سلف الأمة رضوان عليهم يتمثل في الأخذ من الكتاب والسنة. وبالتالي طالما أنهم لم يقوموا بضرب بعض الكتاب ببعض وكذلك لم يضربوا الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب فكانت هذه المصادر الأساسية اللذين يأخذون منها أمر ذلك الدين. بيذكر كده جانب من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، يقول في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم تلا من قول الله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وكذلك أيضا في أثر: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه فكب عليه وقبل جفافا وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج على القوم وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. الشاهد من ذلك أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه خرج على القوم وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت، فإن الله في السماء حي لا يموت. يبقى نقول هذه عقيدة ثابتة عند الصحابة رضي الله عنهم، يثبتون لله سبحانه وتعالى علو الذات، وأن الله تعالى مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يذكر عن قيس بن أبي حازم قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وعلى بعيره، فقال: لو ركبت برزونا يلقاك عظماء الناس وجوههم. فقال عمر: ألا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، فأشار بيده إلى السماء. وكذلك ذكر هذا الأثر أن كعبا قال لعمر: ويل سلطان الأرض من سلطان السماء. فقال عمر: إلا من حاسب نفسه. فقال كعب: إلا من حاسب نفسه. فكبر عمر ثم خر ساجدا. الشاهد من ذلك أن كعبا قال لعمر رضي الله عنه: ويل سلطان الأرض من سلطان السماء، يخوفه برب سبحانه وتعالى. وأن الشاهد من ذلك قال: ويل سلطان الأرض، يقصد اللي هو عمر الخطاب، من سلطان السماء، من سلطان السماء. يبقى على ذلك فيها إثبات علو الرب سبحانه وتعالى بذاته في السماء. وكذلك ذكر عن عبد الرحمن بن غن رحمه الله أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم تلقون يوم يلقونهم، إلا من أمر بالعدل بالعدل فقضى بالحق ولم يقضى ولم يقضى على هوى. قال عمر رضي الله عنه: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، إلا من أمر العدل فقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا قرابة ولا على رابة ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. قال ابن غن: فحدثت بهذا عثمان ومعاوية ويزيد وعبد الملك. كذلك أيضا يذكر هذا الأثر عن أبي يزيد المدني قال: لقيت عمر امرأة يقال لها خولة بنت الثعلبة، فقال عمر: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قال عمر رضي الله عنه عن خولة بنت ثعلبة قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس على هذه العجوز. قال: ويلك، أتدري من هي؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الشاهد من ذلك أن عمر رضي الله عنه كما يقول أن هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وكذلك أيضا قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. على ذلك يبقى هذه عقيدة ثابتة عند الصحابة رضي الله عنهم، لا يثبتون علو شأن الرب سبحانه وتعالى فحسب، ولا علو قهر الرب سبحانه وتعالى فحسب، ولكن يثبتون علو ذات الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى كما قال في كتابه: الرحمن على العرش استوى، فهو مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما بين السماء الدنيا والتاليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ثم ذكر أيضا رواية علي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات، فيقول للملائكة يصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. وقد بينا ذلك الأثر سابقا، أن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات، فيقول سبحانه وتعالى الملائكة اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. للإنسان عشان يرضى ويسلم بقضاء ربه سبحانه وتعالى وبقدره، ونتعلم كيف نرضى بالله سبحانه وتعالى ربه. قلنا رضا الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى يتمثل في قبول الإنسان لقضاء الله عز وجل وقدره، وأنه يرضى عن ربه سبحانه وتعالى في كل ما قدر وقضى على ذلك العبد، وأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، ويسلم ذلك الأمر وينقاد لأوامر ربه سبحانه وتعالى. وأن العبد قد يرى الأمر فيه مصلحة، ولكن لو يسر لذلك العبد كان فيه المفسدة، هلك ذلك الإنسان في الآخرة كما بين ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كذلك يذكر ابن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيحدث لهم من الكرامة فيحدث لهم من الكرامة ما لم يروا مثله، ويكون في الدنو منه كمصارعتهم إلى الجمعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيف من كافور أبيض، فيحدث لهم من الكرامة ما لم يروا مثله، ويكونون في الدنو منه كمصارعتهم إلى الجمعة. كذلك أيضا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. ثم ذكر عن أم سلمة رضي الله عنها في قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. قال الذهبي رحمه الله: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، فأما أم سلمة فلا صح، لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه. فعلى ذلك هذا قول معروف عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال على ذلك: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا ما ذكر الإمام مالك رحمه الله. فهذه عقيدة مستقرة عند الصحابة وعند التابعين وعند أيضا أئمة سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وهذه أيضا أسماء بنت عميس رضي الله عنه تذكر أن جعفرا رضي الله عنه جاء إذ هم بالحبشة يبكي، فقالت: قال: رأيت فتى مطرفا من الحبشة شابا جسما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح، فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. قلنا امرأة، هذه المرأة كانت تحمل فوق رأسها ذلك الدقيق، فأتى ذلك الشاب المطرف، ثم على ذلك دفع المرأة دفعة حتى وقع ذلك الدقيق ونسفته الريح، فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. وهذا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: لما لعن الله إبليس وأخرجه من سماواته وأخذاه، قال: ربي أخذيتني ولعنتني وطردتني عن سماواتك وجوارك، فوعزتك، قال: فوعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم. فأجاب الرب تبارك وتعالى فقال: وعزتي وجلالي وارتفاع على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماوات والأرض خطايا ثم لم يبق من عمري إلا نفس واحد فندم على ذنوبي لغفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات. على ذلك يقول أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه لما لعن الله إبليس وأخرجه من سماواته وأخذاه، قال ربي أخزيتني ولعنتني وطردتني عن سماواتك وجوارك، فوعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم. فأجابه ربنا سبحانه وتعالى حتى نعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يسلم أولياءه إلى الشيطان، الله عز وجل لم يسلم أولياءه إلى الشيطان. قلنا حتى لو ظهر أن أولياء الشيطان قد تسلطوا على أولياء الرحمن، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يغذي هؤلاء الأولياء ولا يسلم هؤلاء الأولياء. فكما أجاب ربنا سبحانه وتعالى فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي، وده طبعا الشاهد، وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماوات والأرض خطايا ثم لم يبق من عمري إلا نفس واحد فندم على ذنوبي لغفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشيطان، قال وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، قال وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب سبحانه وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر ما استغفروني، لا أزال أغفر ما استغفروني. طالما طلبوا من ربهم سبحانه وتعالى أن يغفر ذلك الذنب فالله تعالى يغفر لذلك العبد طالما أتى تائبا منيبا إلى رب سبحانه وتعالى. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه وما يقضي قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. بيذكر هنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، إن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. وكذلك أيضا يقول أن ابن عباس رضي الله عنهما لما استأذن على عائشة وهي تموت فقال كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وألقى الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها إلا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار. قلنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي في النزع الأخير، وقلنا إن في اللحظات الأخيرة التي أوشك فيها الإنسان على مفارقة الدنيا دايما بنغلب جانب الرجاء، بيغلب دايما جانب الرجاء. فإن كان الإنسان دخل على إنسان أوشك على مفارقة الدنيا يعني إن ذكر ذلك الإنسان يذكره برحمة الله ويذكره بإنعام الله ويذكره أيضا بحسناته، قلنا حتى يقبل بإشراق على الأمر الذي يقبل عليه. فلذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما دخل على عائشة رضي الله عنه وهي في النزع الأخير عند الموت قال كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها إلا هو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار. يذكر عائشة رضي الله عنها بهذه المناقب التي حازت عليها عائشة رضي الله عنها. قلنا الآن الموطن ده موطن رجاء بتجعل يبقى قلب ذلك الذي أوشك على الموت قلبه يعلق برب سبحانه وتعالى ويرى هذه الرحمات وغفران الرب سبحانه وتعالى للذنوب. قلنا لا يشدد عليه الكرب، قلنا لأن كرب طبعا السكرات كرب شديد كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نشدد عليه ذلك الكرب ولكن نخفف عنه. قلنا التخفيف ان احنا نذكره دوما برحمة الله عز وجل وان الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد ان تاب اليه الى غير ذلك مما يعني تشرق به روح ذلك الذي اوشك على مفارقة الدنيا. كذلك ذكر عن مجاهد رحمه الله قال قيل لابن عباس ان ناسا يكذبون بالقدر، قال يكذبون بالكتاب، إن أخذت شعر أحدهم لا ينبتون، إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب هو كائن ليوم القيامة فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. الشاهد من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كما قال إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. وهذا أيضا عدي بن عميرة قال خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر قصة طويلة وقال فيها إذا هو من معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء فأسلمت وتبعته. قال فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء قال فأسلمت وتبعته. يبقى على ذلك ذكر هذا الجانب من أقوال الصحابة رضي الله عنهم حتى نرى كيف أن هذا الأصل من أصول الاعتقاد كان ثابتا راسخا في مفاهيم الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا يتعبدون لله عز وجل بهذه الصفة صفة العلو والفوقية وأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه فوق سماوات مستوى على عرشه وباين سبحانه وتعالى من خلقه كما دلت على ذلك الآيات والآثار الكثيرة التي ذكر المصنف. ثم يثني بعد ذلك بأقوال التابعين ويذكر أيضا أن هذه كانت عقيدة سلف الأمة رضوان الله عليهم بصفة عامة ودي عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة الأجلاء الذين يعرف لهم الإمامة في دين الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى يعني قلنا كل دي كلها شيء ثابت اللي هي مسألة العقيدة وأن ده أمر ثابت عند الصحابة عند التابعين عند الأئمة التي حازوا هذا القبول عند الأمة. فينتقل بعد ذلك في استكمال لصفات الرب سبحانه وتعالى يقول ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية فإنه العلي في دنوه والقريب جل في علوه. قال ومع ذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى فهو مطلع سبحانه وتعالى إليه بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى من تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بيتكلم على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالعلو وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش باين الخلق فوق سماواته ومع ذلك إياك أن يصل هذا الإيهام إلى قلوب العباد أن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه شيء من أفعال العباد أو من أقوالهم ولكن كما ذكر ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكر القرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه والقريب جل في علو. يقول بذلك ومع ذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى فهو سبحانه وتعالى مطلع على عباده بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله الرحمن على العرش استوى لو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يبقى هنجد أنه جمع ما بين هذين الأمرين يبقى ذكر كده علو الرب سبحانه وتعالى وأن الله تعالى مستوى على عرش فوق سماواته باين خلقه ويعلم السر وأخفى وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يبقى يعلم أقوال العباد ويعلم أفعال العباد يعلم حركاتهم وسكناتهم فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى منهم شيء. فجمع تعالى بين استواء على عرشه وبين علمه السر وأخفى وكذلك جمع سبحانه وتعالى بينهما في قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وختم الله عز وجل بقوله وهو بكل شيء عليم وهو بكل شيء عليم إن سواء كان يعني شيئا عظيما أو شيئا يعني قليلا فالله تبارك وتعالى يعلم سواء أصر الإنسان بالقول أو جهر بذلك القول فالله تعالى يعلمه سواء كان ذلك العبد صدرت منه حركة أو سكنة فالله تبارك وتعالى يعلمه. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء ولذلك قال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وإن لما يدقق الإنسان النظر في هذه الآية نعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى جمع لنا بين هذه الصفات، الله تعالى مستوى على عرشه وفوق سماواته وبين من خلقه، ولكن يعلم ما يصدر من العباد من أقوال أو أفعال أو حركات أو سكنات لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية لا في الأرض ولا في السماء، بل كما قال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قلنا حتى الواردات والخواطر يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك قال الله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى، قلنا حتى لا يتوهم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى في علوه يبقى غير مطلع على أفعالنا أو غير مطلع على سرائر العباد أو على هذه الخواطر والواردات التي ترد على القلوب. قال سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومعكم أينما كنتم ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير. قلنا يبقى الإنسان كده لا يخفى على رب سبحانه وتعالى: ومعكم أينما كنتم. قلنا تخيل مهما تتخيل فالله تبارك وتعالى مطلع عليك، يستمع سبحانه وتعالى إلى أقوالك ويرى سبحانه وتعالى مكانك. فعلى ذلك قلنا الإنسان يبقى المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى لكل ما يصدر من إنسان من كلمة من قلنا من حركة من سكنة من فعلة، كل ذلك الله عز وجل مطلع عليه والله بما تعملون بصير. قلنا ده سورة وعيد وتهديد، إياك أن تغفل عن هذه الحقيقة: ومعكم أينما كنتم. قلنا معنا سبحانه وتعالى بسمعه وببصره وبعلمه المحيط، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المعنيين في حديث الأوعاد، يقول: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. يبقى بيفصلنا الكلام ده، هو قال والله فوق العرش يبقى ده كلام ثابت، قلنا هذه عقيدة ثابتة عند أهل السنة والجماعة. نقول أين الله؟ نقول في السماء، نقول الرحمن على العرش سوى، فمستوى سبحانه وتعالى على عرشه فوق سماواته بين خلق أي غير مختلط بخلقه، فنقول والله تعالى يعلم ما أنتم عليه، يعلم ما أنتم عليه. قلنا لابد أن احنا نأكد على هذه المعاني، وكذلك الإنسان يحتاج إلى تكرار هذا الإقرار على لسانه: والله يعلم ما أنتم عليه. قلنا لماذا؟ قلنا حتى لا تتوهم أنك تخفى على ربك سبحانه وتعالى، أو أن هناك لفظة استصر بها الإنسان أو واردة خطرت على قلبه والله تعالى غير مطلع على ذلك. لا، نقول وهو معكم أينما كنتم ويعلم ما أنتم عليه. قال مهيمن رقيب عليكم، قال وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو فوقيا. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: إنه سميع قريب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق سماواته، والله تبارك وتعالى معنا بسمعه وبصره، ومعنا سبحانه وتعالى بعلمه المحيط، والله تعالى قريب من عباده، الله تعالى قريب من عباده. لذلك إذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى فالله تعالى يستجيب لدعاء ذلك العبد، والله تعالى يسمع هذا الدعاء. فكما بينا قبل ذلك، لو قام جميع خلق الله سبحانه وتعالى في صعيد واحد وكل منهم طلب حدث، لو وفى الله عز وجل هذه الحاجات، قلنا مع تفنن الحاجات واختلاف اللهجات واختلاف الأصوات واللغات، فالله سبحانه لا ينشغل بصوت عن صوت ولا بحاجة عن الأخرى، ولكن لو قاموا جميعا في صعيد واحد وكل منهم طلب مسألة تختلف وتتباين تماما عن مسألة الغير، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يجيب كل داع إلى ما دعا. لذلك كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال سبحانه: إنه سميع قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال الله سبحانه وتعالى في بيان هذه المعية العامة والمعية الخاصة، قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا. الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، إلا ومعهم أينما كانوا. والله تعالى كما قال ومعكم أينما كنتم، وقال هنا إلا ومعهم أينما كانوا، وقال سبحانه وتعالى ومعكم أينما كنتم. وكذلك المعية الخاصة في قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال سبحانه وتعالى موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقال سبحانه وتعالى في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. دي معية خاصة، وهذه المعية تكون للأولياء، معية التأييد والنصرة، وإن بالإضافة إلى المعية العامة الله عز وجل معنا أينما كنا. وأين حل ذلك الإنسان؟ معنا سبحانه وتعالى ببصره، ومعنا سبحانه وتعالى بسمعه، ومعنا بعلمه المحيط، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. ولذلك قال كل ذلك لم ينف العلو المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة إجماع الأمة من أنه تعالى مستوى على عرشه بين الخلق. قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء الأرض. والفوقية قال لم ينف العلو والفوقية، أي لم ينفي قوله عز وجل والقاهر فوق عباده، وقوله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. يبقى فيه إثبات العلو والفوقية، ومع ذلك قرب الرب سبحانه وتعالى من عباده، وأن الله تعالى مع عبادي أينما كانوا أينما حلوا، ومعكم أينما كنتم. معنا سبحانه وتعالى بسمعه، معنا سبحانه وتعالى ببصري، معنا سبحانه وتعالى بعلمه المحيط الذي لا يخفى عليه شيء فلا في الأرض ولا في السماء. قال في النوع العلي متصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا، في دلوه يبنو سبحانه وتعالى وخلق كيف شاء، وأنزل السماء الدنيا في آخر ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي الفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستواء على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. يبقى لما ذكرنا وقلنا أن من صفات الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله، ونقول معه الرحمن على العرش استوى. ولما نيجي نتكلم على صفات الرب سبحانه وتعالى لا تتوهم أن هذه الصفات مشابهة لصفات المخلوقين. قلنا هناك في صفات المخلوقين إن تلبس بصفة قد تكون مانعة لامتثاله أو لتلبسه بصفة أخرى، ده في الخلق، هذا في المخلوقين. لكن بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى فعلى ذلك نقول الله عز وجل ينزل السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل يزورنا لقب جلاله، ومع ذلك نقول الرحمن على العرش استوى. ونقول أيضا أن الله سبحانه وتعالى كما قال أنه قريب من عباده، ومع ذلك نقول الرحمن على العرش استوى، فمستوى العرش فوق سماواته باين الخلق، ومعنا سبحانه وتعالى بسمعه وبصره وبعلمه المحيط. ومعكم أينما كنتم لا نقول معنا بذاته، ولكن معنا سبحانه وتعالى بسمعه وبصره وبعلمه المحيط، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. لذلك نقول أن الله تعالى لن يسلم أولياءه إلى أعدائه أبدا، إنني معكما، فإن كان ربنا سبحانه وتعالى معك فمن يكون عليك؟ إن كان ربنا سبحانه معك قلنا على ذلك لا تهتم ولا تأبى بأي قوة مهما كانت يعني حجم هذه القوة المادية، لا عبرة لها ولا وزن لها، إنني معكما أسمع وأرى. فلن يسلم ربنا سبحانه وتعالى أولياءه أبدا إلى أولياء الشيطان أو إلى أعدائه. لذلك قال أن الله سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله كيف شاء، ويأتي عود لفصل القضاء بالعدل كيف شاء، وليس ذلك نفيا لفوقيته فوق عباده واستواء على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ومعيته العامة في قوله تعالى ومعكم أينما كنتم معناه إحاطته بهم علما وقدرة، كما دل عليه أول السياق وآخره وإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تبارك تعالى عنه. وأما معيته الخاصة لأحبابه أولياء فتلك غير المعية العامة، فمعهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجب عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه. وكفاك قول الله تعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذا قول ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. قال ليس معنى ذلك أن يكون جوارح العبد، قال وليس معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه لنا عن ربي سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته يبقى كان التأييد والنصرة من الرب سبحانه وتعالى، كان الحفظ والرعاية من الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يصون هذا العبد، قلنا يصون سمع العبد، يصون كلام العبد، يصون بصر العبد، يصون قلنا جوارح العبد. يبقى جوارح نقول انها يعني في صيانة ورعاية من الله عز وجل. يبقى العين كده الله سبحانه وتعالى يصون عين العبد، يصون بصره، يصون قلنا سمعه، يصون ايضا كلام العبد، يصون جوارح العبد، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. قلنا لماذا؟ يبقى عبد مسدد موفق. الله عز وجل لما قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قال الحياة الطيبة دي لها اساسا يعني مظاهر كثيرة، منها التسديد في الاقوال والتوفيق في الاعمال. يعني من ضمن الحياة الطيبة ان العبد يوفق ويسدد في القول ويوفق الى الاعمال، يبقى دي صورة الحياة الطيبة، هذا مظهر من مظاهر الحياة الطيبة، يبقى ان يسدد في القول وكذلك ان يوفق في العمل. الله سبحانه وتعالى يوفق هذا العبد الى العمل بطاعته، وان تكلم يتكلم قلنا بالكلام الذي يثقل بها الميزان، كل ده من توفيق رب سبحانه وتعالى، كل ده من توفيق رب سبحانه وتعالى، ودي مظهر من مظاهر الحياة الطيبة في الدنيا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فيما يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي بعض الروايات وقلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به. فقال إنما المراد أن من اجتهد بالتقرب الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يرى، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه معرفة مشاهدا له بعين البصيرة. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحب الله من كل قلوبكم، فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يقل لعبد شيء من نفس وهواه ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه. فعلى ذلك يبقى نقوله مسألة كده يسيرة، يعني هذه مسألة يسيرة، لكن هذا يسير على من يفعل الله عز وجل عليه ذلك الأمر. قلنا عشان يكون عبد موفق عبد مسدد يبقى ينبغي أن يكون هناك اجتهاد من العبد كيف نتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى. إن العبد لو تقرب إلى الرب سبحانه وتعالى فالله تعالى لا يخذله ولا يطرده، ولكن كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لأن قلنا مجموع حياة الإنسان، نقول ده إنسان حياته كده يعيش 60 عاما والآخر يعيش 60 عاما، لكن نقول شتان بين الأمرين، قلنا ده عبد ربنا سبحانه وتعالى وفق هذا العبد أن يعمر كل اللحظات بطاعة الله، قلنا الآخر قلنا عاش نفس المدة الزمنية لكن شتان، قلنا ده احتل الدرجات العلى وده يعني نقول انه يعني بالكاد قد دخل الجنة، نقول مثلا ده نقوله انه اللي تمنع للطاعة لكن ده بالكاد دخل الجنة، اما ده فقد احتل الدرجات العلى. قلنا يا ترى يعني اعطي عمرا غير مثلا عمر الاخر؟ لا، لو قلنا تساوى كده في الاعمار لكن نقول طب تفاوت الدرجات دي نتيجة ايه؟ ان هذا عبد وفق وسدد الى طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن تكلم كان تكلم بذكر الله سبحانه وتعالى، إن تكلم كان تكلم بالأمر عروف والنهي عن المنكر، وكان يتمثل من قول رب سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهو حاسب كلامه. قلنا الكلمة لما تخرج يعني قلنا لها ربحية، مفيش كلمة كده تكون عليه كلمة، مفيش أبدا خسارة، ولكن كل الكلمات محسوبة أنها تضاف إلى رصيد حسنات. قلنا كذلك أفعال حركات سكنات، إن أكل أكل بنية، إن شرب شرب بنية، إن نم نم بنية، قلنا يعني كل حياته طاعة لله سبحانه وتعالى، والآخر يفعل نفس الأفعال، ولكن قلنا شتان، قلنا لم يجمع هذه النية، هذا عبد وفق الله عز وجل، وده عبد نقول إن هو أوكل الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. يبقى على ذلك قال إن جوارح العبد يعني تستعمل غاية الاستعمال، فكنت سمعه الذي يسمع به. يبقى دايما كده قلنا يعني أذن هذا الإنسان لا تسمع إلا كل خير، قلنا نظره لا ينظر إلا إلى كل خير، كذلك أيضا يده إن امتدت لا تمتد بالبطش ولا بالتنكيل، ولكن امتدت كانت تمتد بالصدقة أو تمتد لإعانة مظلوم أو إعانة إنسان يحتاج إلى معونة. إن كانت أقدامه يمشي بها فلا يمشي بها إلا إلى سبل الخير، إلى المساجد، إلى الأماكن التي يعني يصلح بها كذا وكذا، لكن لم تعرف هذه الأقدام أن تسير في طريق الغواية أو في طريق أهل المعاصي. لأن ده عبد موفق، يعني الإنسان في حياته بيسعى، وقلنا عبارة عن خطوات بيقطعها الإنسان، لكن شتان بين الأمرين، وقلنا هذه أقدام تحمل صاحبها إلى المسجد، ودي أقدام بتحمل صاحبها إلى مكان آخر، شتان، قلنا خطوة يرفع بها درجة ويحط بها عنه خطيئة، أما الأخرى فإن لم تكن حتى خطايا فلم يكن هناك حسنات، إن لم يكن خطايا لم يكن هناك حسنات، قلنا إنسان يسير كده يعني هو لا يفعل معصية، ولكن يسير أين تقود أقدامه؟ يعني إلى غير شيء، إلى غير شيء، لكن ده أقدامه بتقوده إلى المسجد، فعلى ذلك نقول شتان بين أمرين، هذا يسير وهذا يسير، يعني ده يسير على أقدامه وهذا يسير على أقدامه، لكن هذا عبد موفق، الله سبحانه وتعالى جعل له التزييد حتى في خطواته، قلنا حتى في كلماته، قلنا حتى فيما يعتقد، حتى في بصره، حتى في سمعه، يبقى ده عبد موفق من قبل الله سبحانه وتعالى، يبقى ده معنى الكلام إن هو لما يمتلأ هذا القلب بمعرفة الرب سبحانه وتعالى ينشأ من خلال الإجلاء والتعظيم، وإن الإجلاء والتعظيم ده مظهره أن يندفع الإنسان إلى مزيد من الطاعة، سواء بقى قولية أو الطاعات البدنية أو الطاعات القلبية أو يعني الطاعات المالية، يعني هو يعني متحرك وسط الطاعات، وإن متحرك دايما وسط الطاعات، ده حال المؤمن. قال إنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربوا إليه سبحانه وتعالى ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان. قلنا دي درجة يعني بينبغي للمسلم أن يكون ده هدف عنده، هدف نصيبه، يعني مش مع مسألة أن أنا والله أعمل بالطاعات، لا، أنا هدفي أن أنا أصل إلى درجة الإحسان. طب لماذا الإحسان؟ قال الله تعالى وأحسنوا فإن الله إن الله يحب المحسنين. يبقى أولا إحنا مطلوب منك أن أنت تكون من أهل الإحسان، وكذلك إحسان دي رتبة عالية، قلنا الرتبة دي احنا بنقفش عند درجة والله الإسلام ولا عايز أرقى غير درجة الإيمان، لا، ده أنا أبغى أصل إلى درجة الإحسان، ولما نصل درجة الإحسان أصل للمرتبة العليا منها، مرتبة الإحسان على درجتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد لك إنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يراك. طب إزاي أعبد لك إنه أراه؟ لما تتعرف على صفات الرب سبحانه وتعالى، لما تري القلب مشاهد الرب سبحانه وتعالى ومشاهد تلك الصفات، فقلنا ما بيغيبش عن ذهن ذلك الأمر، قلنا لا يغيب عن الذهن أبدا أن الله سبحانه وتعالى سميع، أن الله سبحانه وتعالى بصير، أن الله سبحانه وتعالى وهاب، أنه رزاق، أنه خالق، أنه سبحانه وتعالى حكيم، أنه خبير، هذا لا يغيب عن البصر أبدا ولا يغيب عن القلب أبدا في لحظة لحظات، يبقى ده المطلوب، فأنا أعلم أنا في مراقبة دائما، أنا أراقب كل خواطري لله سبحانه وتعالى، فلا يغيب أبدا هذه المشاهد عن القلب. لذلك قلنا البصيرة، البصيرة دي زي بالظبط كده بصر العين، يبقى برضك البصيرة دي تكون محلها في القلب على حسب درجة الإيمان، يعطى العبد البصيرة على قدر الإيمان، يقول فلان ده نظره حاد، كذلك أيضا بصيرة هذا الإنسان بصيرة مكتملة، إزاي بتكتمل؟ على حسب رقي العبد في درجات الإيمان. لذلك قال رقاه الله عز وجل درجة الإيمان درجة الإحسان، فيصير عبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، قلنا مش هو هيتخيل رب سبحانه وتعالى شكله ايه ولا كيف صفاته، لا، لكن قلنا دي كلها مشاهد اي صفة قائمة في قلبي، مشاهد اي صفة قائمة في قلب ذلك العبد لا ينفك عنها ابدا. قال فيمتلئ قلبه معرفة الله وحباته وعظمته وخوفه ومهابته وجلاله والانس به والشوق اليه، حتى يصير هذا الذي في قلبي من المعرفة مشاهدا له بعين بصيرة. والى هذا المعنى اشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحب الله من كل قلوبكم. يبقى ما تخليش كده والله موضع في القلب يعني يكون خالي أو يكون لغير الله سبحانه وتعالى. تحب الرب سبحانه وتعالى من القلب، قلنا ما فيش موضع. لذلك حتى من ضمن يعني تفسير بعض العلماء اللي هو التفسير الإشاري لما بيتكلموا عن قصة إبراهيم عليه السلام، وأن الله تعالى طلب من إبراهيم أن يقوم بذبح ابنه، قالوا لماذا؟ قالوا والله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج من قلب إبراهيم محبة إبراهيم الولدي، ده حب فطري، حتى لا تكون المحبة في قلب إلا لله سبحانه وتعالى. ده من ضمن التفسير اللي قال عنه تفسير إشاري. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، قال إن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يخرج حب يعني ولد إبراهيم من قلب إبراهيم، حتى لا يكون قلب إبراهيم إلا لا يمتلئ إلا بحب الله سبحانه وتعالى. ما فيش موضع الحب آخر جنب حب الرب سبحانه وتعالى في القلب. فلذلك قال أحب الله من كل قلوبكم، من قلبك بأكمله، ما تخليش كده جزئية منفصلة أو جزئية والله لفلان وفلان، لا، حب الرب سبحانه وتعالى من كل القلب، نملأ به القلب هذه المحبة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هيسعد هذا الإنسان في الدنيا قبل سعادته في الآخرة. فمتى امتلأ القلب عظمة الله محى ذلك القلب كل ما سواه، فأقل العبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. هذا هو المراد بقول عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فأنا أشار لغير هذا فإنما يشير إلى الحاد حول الاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. يعني ده معنى الحديث، نقول ما تأولش الحديث غير على هذا المعنى، وده المعنى هو الذي يذكره أهل السنة والجماعة. نقولش بقى كان سمع على الحقيقة بصر على الحقيقة، وإلا ده طبعا عقيدة الحلولية والاتحادية، عقيدة الحلولية اللي يقولوا أن ربنا حل في كل شيء، يبقى كان البصر اللي أنا بوصل به ده هو بصر رب سبحانه، يبقى ده عقيدة الحلولية. لكن قلنا ده كنت سامعه الذي يسمع به، أي أن الله سبحانه وتعالى يوفق هذا العبد فلا يستمع إلا إلى الطاعات، إن أبصر لا يوصل إلا كل سبل الرشاد والهدى. يبقى ده المعنى أن العبد يكون موفق، وأن الله سبحانه وتعالى يسدد هذا العبد في أفعاله وفي أقواله وحركاته وسكنته كلها لله سبحانه وتعالى. قلنا ما فيش أبدا لحظة اقتطع هذه اللحظة لنفسه، ولكن كل هذه اللحظات العبد تكون لرب سبحانه وتعالى. والقريب جل في علوه، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عال على جميع خلقه، وقريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجوه، وأقرب إلى داعي من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل وريد. إن الذي عند عنق راحلتي أو عند حبل وريدي لا يعلم ما خفي عليه من كلام. والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء يعرج فيها، ومع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منه خافية، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط. وسبحانه القريب في علوه، العلو في دنوه، والأول والآخر والظاهر والباطن، وسبحانه وتعالى بكل شيء عليم. قلنا لا شك أن هي دايما الخلاصة التي يذكرها المصنف، يعني بينبغي للإنسان أن هو أن يبصر هذه الخلاصة، يعني أن احنا دايما ننظر كده يا ترى أنا عقدت فين من هذا الكلام، عقدت فين، وكذلك أيضا إزاي نجعل القلب يقرأ هذا الكلام، وإزاي أضع هذه الكلمات داخل القلب، قلنا حتى يكون منها الإنتاج والإنبات الذي يظهر على ظاهر ذلك العبد. ثم يتكلم أيضا عن صفات رب سبحانه وتعالى، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنا ذاته، ولا يكيف الحجة صفاته، حي قيوم، هيتكلم على صفة الحياة وصفة قيومية الرب سبحانه وتعالى، وحنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.